شيخنا لو سمحت، شيخنا لو سمحت والله، هل يعني يكون عندك استعداد شيخنا للقاء مع بعض الرؤوس من حزب التحرير؟ نعم عندي استعداد، بس الآن انتهى الوقت.